الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وطبعا صلاة الخوف وردت على وجوه متعددة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بها جميعا، ولها أحوال مفصلة في كتب الفقهاء وفي كتب المحدثين وشراح الحديث، إنه أحيانا يكون العدو في القبلة وجاه مواجه للمسلمين فتكون له صفة، وأحيانا يكون خلف. فمن صفاتها مثلا أن الإمام أو قائد الجيش يصف بهم، يصلي بهم جميعا، أولا إذا كان العدو مواجها لهم يصلي بهم جميعا صفوفا، فيركع الإمام ويركع الصف الأول، يركع الإمام عفوا ويركعون جميعا، ثم يرفعون من الركوع ويسجد الصف المقدم، ويقف الصف المؤخر ينظر في وجوه العدو لئلا يهجموا، حتى إذا أكملوا الركعة وقاموا إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر، ثم يتقدم الصف المؤخر ويكون محل الصف المقدم، ويرجع الصف المقدم ويكون محل الصف المؤخر. ترتيب عجيب، ويفعلون في الركعة الأولى كما في الثانية كما فعلوا في الأولى. ومن صفاتها أن قائد الجيش يقسمهم قسمين، قسم يكون يصلون معه ركعة ثم يكملون لأنفسهم ويثبت هو قائما، ثم ينطلقون إلى تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة، يصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويقومون يكملون لأنفسهم، إلى آخر صفاتها. نحن لا ندخل في صفاتها الكثيرة، مفصلة في كتب الفقهاء كما قلت، والدرس ذا التفسير، لكن نشير إلى الآيات الكريمة. قال الله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، يعني فلتقف، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا، سجدوا يعني صلوا ركعة واحدة، لأنه أحيانا يطلق بعض تطلق بعض الركعة ركعة واحدة يعني تسليمه، يعني يقول الإنسان صلى بنا فلان سجدة أو صلى بنا سجدتين، يعني صلى بنا ركعتين، هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني مكان الذي هم وجاه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لماذا قال هنا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والأولى ما قال؟ قال فليأخذوا أسلحتهم. لماذا يا إخواني؟ الله سبحانه وتعالى قال هنا فليأخذوا أسلحتهم، في الثاني قال فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ترى ظاهرة يا إخواني، ظاهرة جدا. هنا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لأنهم في المرة الأولى العدو ما علم أنهم يصلون ولا عنده خبر، لكن في المرة الثانية رآهم يصلون، فهنا هجومه متوقع، فلهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. في الأولى قال فليأخذوا أسلحتهم، الثاني حذروا أسلحة، لأن العدو عالم أنهم يصلون، وقد جاء في بعض الروايات أنه قال تأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، يقصد صلاة العصر، فنزلت صلاة الخوف، فلهذا قال هنا فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم قال الله تعالى ود الذين كفروا تمنوا لو تغفلون، يعني لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يقصدونكم ويحملون عليكم حملة شديدة واحدة. ثم قال الله تعالى مرخصا لهؤلاء ولا جناح عليكم لا حرج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين، ولأنه قد يكون له رائحة تتعب، وقد إذا نزل المطر يتعب المجاهد من حمل السلاح مع تبلل ملابسه بالمطر، أو كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. مرة أخرى راقبوا العدو كي لا يتحسس منكم غفلة، وهنا قال خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه. فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف انتهيتم منها فرغتم فاذكروا الله قياما